ها في أحد عنده سؤال؟ كيف الرهن؟ شوف، هي إما أن تباع بقيمتها أو بأقل منها أو أكثر، فإن بيعت بقيمتها فلا خلاف فإنه يأخذ ذلك، إن بيعت بأقل لصاحب للمعير أن يطالب بحقه، فلا بد أن يزيده العشرة ليأخذ حقه كاملا، ما على المحسنين من سبيل. ولو بيعت بأكثر فأكثر العلماء على أنه يأخذه لأن هذه سلعته، بيعت بذلك، والسلع لا تقف عند سعر معين. وبعض العلماء قال لا، كيف يأخذ أكثر من حقه، ولكن كيف أيضا يستحل الآخر ما لم يكن له؟ الأخ هنا يسأل في، يقول إذا توفي الزوج عن امرأته وهي حامل، فمن المعلوم أن عدتها تنتهي بالوضع، فإذا تزوجت بزوج آخر فور انقضاء عدتها وحبلت منه، فهنا الحليب الذي يشربه الطفل الأول هل يتأثر بحمل المرأة من الزوج الثاني، وهل يكون له أبا من الرضاع؟ نعيد السؤال مرة أخرى. أولا، المرأة هذه التي يعني توفي زوجها، يعني سؤال الأخ هذا يعني غير واضح، فمن المعلوم أن عدتها تنتهي بالوضع، فإذا تزوجت بزوج آخر فورا انقضاء عدتها، هي ليست حاملا، فما هو الطفل الذي يرضع هذا؟ يعني معها طفل يرضع قصد الأخ؟ نعم، يعني أنت أي فوضعت فانتهت عدتها، أي ثم بعد ذلك لا، هي لا، شوف الحب لا، هنا لا تحمل، يعني التي ترضع لا تحمل، هذا هو المعروف، التي ترضع متى يأتي الحمل إذا توقف، ولذلك إلا نادرا. الأصل نعم سنتان، فإذا انتهت إذن انتهى الرضاع، فإذا حملت بعد ذلك فهذه ليست في وقت ماذا؟ ليست في وقت الرضاع. الأخ يقول إذا استودع عندي شخص مالا من الأوراق المالية، فهل يجب علي أن أرده إليه؟ عين الأوراق لك أن تردها إليه، يعني وضع عندك مثلا دولارات فلك أن تردها، ولك أن تردها ريالات، وهذا على الصحيح يجوز ذلك، وهناك من يرى أنها ترد عينا، ولكن الصحيح أن هذا يجوز، لأن هذه العملات ينوب بعضها عن بعض. هل يؤجر الإنسان، هل يؤجر الإنسان أجر القراطين في اتباع جنازة الطفل الصغير؟ والصلاة عليها، من العلماء من قال ذلك، إذ لا فرق بين صغير وكبير، ما دام يصلى على هذا الصغير فأيضا يلحقك الأجر، وجاء في الجنازة مطلقا. الأخ يقول بعض الشباب إذا اتصلت بجواله ففي مدة الانتظار حتى يرد عليك تسمع ماذا؟ بعض الأدعية والأشعار، هل في ذلك شيء؟ أما إذا كانت هذه الأدعية قصده بها أن يقيم مقام الموسيقى التي توجد، فهذا عمل طيب لا شك، يعني يمكن أن تسمع كلمة وعليكم السلام وحياكم الله كذا، فهذا كلام طيب، فهو خير من أن تسمع الموسيقى التي لا تجوز. إذن هذا يرجع إلى القصد، ولا يعتبر ذلك ابتذالا. هناك من يقول لو أنه مثلا سجل آيات من القرآن. نعود مرة أخرى في جملة من الأسئلة، منها الأخ يقول عندنا خطيب يتأخر عن الوقت، قصده في الجمعة، عن الوقت المعتاد في المجيء، فيتأخر 20 أو 25 دقيقة بعد الأذان الثاني، لأنه هو المعتبر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه بكر وعمر وأول زمن عثمان، هذا من عندي أنا الإضافة، فنصحناه فزعم أن الناس يتأخرون، فهل يسوغ للإنسان أن يخالف السنة لمراعاة الناس وخاصة أنه بذلك يشق على الذين يأتون مبكرين. وما المشروع؟ أولا إذا كان في هذه البلاد فتعلمون الوقت منظم، يعني هنا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وضعت في كل بلد حدودا للإنسان ينتظر كذا وكذا، ولذلك تجد لا ترى تفاوتا كبير بين ماذا دخول الأئمة، وجود 5 دقائق إلى 10 هذا لا يؤثر. أما من حيث الجملة فلا شك بأن التبكير إلى الجمعة قد حظ عليه، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أولا حظ على التبكير الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كبشا ودجاجة وبيضة. فهذا الأخ يقول يعلل حتى يأتي الناس، أنت لا ينبغي أن تشجع الناس على التأخر، من ينبغي أن تحضهم وأن تحفزهم على التبكير، ولو أنك صليت في الوقت ففاتتهم الجمعة قد يكون ذلك حافزا ودافعا لهم. وكما ذكر الأخ لا ينبغي أن تلحق الملل والسآمة بالذين جاءوا مبكرين ممتثلين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يأتي متكاسلا لا يأتي إلا إذا سمع الإقامة، وربما بيته يكون بعيدا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل عثمان في هذا المسجد وعمر يخطب قال أية ساعة هذا، يعني عمر ينكر على عثمان، وعثمان أيضا من المبشرين بالجنة وتعلمون مواقفه في الإسلام، أية ساعة هذا؟ قال لم أزد إلا أن انفتلت على أهلي فتوضأت. قال والوضوء أيضا؟ يعني كان من المفروض أن تبكر وأن تغتسل، لأن غسل الجمعة واجب على كل محتل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كان الناس فيما مضى اعتادوا أن يقيلون قبل الصلاة، صلاة الظهر، أما في الجمعة فلا، ما كنا نقيل ولا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة. معنى هذا أنهم كانوا يبادرون إلى الصلاة، وكانوا يخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به كما جاء في الحديث، في الأحاديث كنا نخرج وليس للحيطان ظل يستظل به، وفي بعض الروايات نتتبع الفي. هذا نتيجة ماذا؟ أنهم يبادرون ويسارعون إلى أداء الصلاة مجرد أن تزول الشمس. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه توضع له الطنفس في هذا المسجد السجادة، فمن مجرد أن تغشوها الشمس يعني تزول الشمس تجد أن عمر يصعد المنبر ويخطب في الناس ويوجههم. والكلام في هذا طويل جدا، لكن لا شك أن الجمعة ينبغي، ولذلك الحنابلة أجازوا في رواية أن تصلى الجمعة قبل الزوال، ولهم أدلة في ذلك، ولكن مذهب الجمهور هو أولى وهو أبعد عن الخلاف، لكن الكل متفق على أنه ينبغي أن يبادر إلى الجمعة. وإذا كان أحد الأئمة يتكاسل ويتأخر فهناك جهة ينصح وهذا هو الذي ينبغي، فإذا ما كذا فتنبه جهته، وليس له حقيقة أن يربط الناس ويؤخرهم. السؤال الآخر يقول إذا كنا مسافرين ولم نصلي العشاء فدخلنا المسجد فوجدناهم يصلون صلاة التراويح في رمضان، فهل ندخل معهم ونتم وهم يصلون ركعتين أم نقصر؟ أولا هذه مسألة فيها خلاف، اقتداء المفترض بالمتنفل، هل يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل؟ فيها خلاف، والصحيح أنه يجوز. ما دليل ذلك؟ قصة معاذ رضي الله تعالى عنه عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة العشاء الآخرة، أي الفريضة هذه التي الآن نحن الآن على وشك أن ندخل فيها، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. إذن نقول يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ولكن أنت عندما اقتديت بهذا الشخص ما كان يقصر، أنت ما دمت وراء إمام يتم فإنك تتم، فإذا ما صليت خلف من يتم فعليك أن تتم الصلاة ولا تتخذ ذلك وسيلة، حتى ولو كان يصلي ركعتين، لأنه يصلي ركعتين على أنها سنة لا يصلي على أنها الفريضة. فلو أنك أدركته وهو يصلي الفريضة فهل أنت ستصلي ركعتين وتسلم؟ لا. إذن أنت تقتدي به لأن هذا الإمام الذي أنت خلفه هو لا يقصر الصلاة وإنما هو يتمها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه إلى آخره. لا، العبرة بالاقتداء بالإمام، فهذا الإمام يتم فينبغي أن تتم. ولذلك لو كنت في سفر فجئت وهذا الإمام في السفر وهذا الإمام في قرية يتم فأنت تقتدي به، أليس كذلك؟ أنت تتم وليس لك أن تقصر. هذا سؤال الأخ أوله يعني في غموض، متى يجوز جمع النية في العبادات المختلفة ومتى لا يجوز؟ يعني ما أدري عن السؤال الآخر، يقول من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهل الموظف الذي يتقاضى أجرا داخل في ذلك أم ماذا؟ سبحان الله، الذي يتقاضى أجر هذا شيء وضع له ولي الأمر وهذا حق له وجائز، فكيف تجمع بين إنسان يعمل ويؤدي العمل يؤدي يأخذ الأجرة مقابل العمل وقد وضع ذلك ولي الأمر؟ وتعلمون بأن هذا وجد في زمن الصحابة، حتى كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي العمال الذين يذهبون في جبي الزكاة، وكان أيضا عمر رضي الله تعالى وضع مرتبات للجنود، هذا أمر معروف ولا إشكال فيه. لكن قل الموظف الذي لا يؤدي عمله هذا شيء آخر، أما الموظف فيستحق الأجر الذي حدد له إذا أدى العمل ولا يكون هذا رياء. ما هو الرياء؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا الذي يشرك مع الله تعالى. هذا يكون في العبادات، إنسان يصلي فتجد أنه رأى شخصا له قيمة فماذا؟ يبدأ يحسن صلاته مراعا رياء لذلك الشخص، فهذا هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. متى يجوز جمع النية في العبادات؟ النية أيها الإخوة هي إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، لعل السائل يريد هذا، تمييز العبادة. أولا تمييز ماذا؟ العبادات بعضها عن بعض، فمن العبادات ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فالفريضة الصلوات المكتوبة واجبة، والصلوات والسنن الرواتب سنة، وهناك نوافل، كيف نميز بينها؟ بالنية. إذن أنا أنوي أن هذه فريضة، إذن النية لا بد منها، إنما الأعمال بالنيات. إذن هي النية شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز الفرض عن غير الفرض، تمييز ماذا؟ العبادة الخالصة عن غير الخالصة، أيضا تمييز العبادات عن العادات. فإنسان يقوم يصلي قصده ماذا؟ السنة، وآخر يريد رياضة يفعل ذلك، أو شخص يصوم بقصد أنه يؤدي السنة يعني يصوم تطوعا، وآخر يصوم حمية، إذن هذا يريد الأجر والثواب وهذا صام لأجل الحمية. ومن يصوم يقصد وجه الله يثاب على ذلك، ومن يقصد الرئة فهذا أمر لا يجوز. وهكذا أيها الإخوة، مسألة النية ترجع لها أساس في تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات. الآخر يقول رجل صلى المغرب ففي الركعة الثانية شك هل هي الثانية أو الثالثة، طبعا لا شك بأنه يعتبرها اثنتين ويقوم، فقام على أنها الثانية، فلما قام ذهب ذلك الشك عنه وتيقن أنها الثانية، فهل عليه سجود؟ لا. كان سؤال الأخ ينبغي أن يكون أهم من هذا، أنت قمت إلى ثالثة وأنت تعلم بأن هذه ماذا؟ الثانية. أنت إذا قمت، إذا كانت صلاة المغرب وقمت إلى ثالثة على أنها ثانية، تجعل هذه الثانية هي الثالثة، يعني تيقنت، ولكن فاتك ماذا؟ التشهد الأول فتسجد له. لكن بعض الناس قد يقوم يشك في الصلاة الرباعية، فيقوم مثلا على أنه يشك أصلى ثلاثا أو صلى أربعا، ثم يقوم للرابعة، ولما وقف وإذا به تيقن بأن التي وفيها خامسة، فهل يستمر أو صلى ثلاثا المغرب؟ وأنا أذكر هذا حصل زمان منذ سنوات عديدة، هنا قام الإمام في المغرب إلى رابعة وقام أكثر الناس وروا، هذا لا يجوز أيها الإخوة، لأن الإمام معذور يظن أن هذه الثالثة، لكن أنت عندما قمت وأنت متيقن زدت في الصلاة، فالزيادة في الصلاة كالنقص فهذا لا ينبغي. إذن الزيادة في الصلاة لا تجوز. أما سجود السهو هنا فهو عن تركك ماذا؟ التشهد الأول، لأن مما يسجد له ترك التشهد الأول، ولذلك نص العلماء.